جل وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزما طوبى للنفس بتقوى رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان زمان البركات رمضان مجال صلوات تسمو بالروح لمولاها رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزما طوبى للنفس بتقوى رمضان حبيبي قد عاد وحنين الروح له زاد رمضان حبيبي قد عاد وحنين الروح له زاد والمسجد أشرق من فرح والمنبر ردد إنشادا رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان يكفر ما فرط من خطأ الناس وما اختلط رمضان يكفر ما فرط من خطأ الناس وما اختلط فعسى من عفو الله عطا فعسى من عفو الله عطا لقلوب الأمة فأحياها رمضان تجلى وابتسما بل تزمى